كيف نوفق بين حديث لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن الحق وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله؟ ما فهمت المخالفة. يعني ظن لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة. إيه هو كذلك. يقول لا تقوم الساعة حتى يقال الله. حتى لا حتى لا يقال الله الله. يعني لا تبقى فئة طائفة مؤمنة هكذا. إيه هو كذلك، لكن هو شو متصور بعد الموضوع؟ لعله إذا شرحنا كيف تقوم الساعة من زاوية معينة يزول إشكال غير واضح من السؤال. الأمر طبيعي جدا، وأنا لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك. لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ولفظ أحمد مفسر لهذا اللفظ المجمل لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل. من هؤلاء الموحدون؟ هم الذين ذكروا في العديد الأول، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق دون طبع الموحدين، وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك. فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة، فإذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة